وعن الخير وعن عن الحب وما يتعلق بهذه الامور. ذكرنا تشخصه عز وجل من اجلال من اسرار وحكم، وذكرنا ما يشرف الله تبارك وتعالى من مسائل واحكام. اتمم الكلام في هذا الموضوع باذن رب الانام لاقول ايها المعلمون تجروا من الهجير والى التقيه، فهذا من جهنم قد فرضا، وتشرك للمكفر على الحرايا وترحمه ونفسك ما رحمت. ايها المعلمون لقد سمعت احكام المسلم ولقد ذكرنا لك اسرارا نافعه، فهل بعد هذا تسمح لنفسك بسبب حراره ضعيفه في هذه الدار لتقوم بمعصيه الوحيد القهار، لتبارز ولتبارز الوحيد القهار العزيز الغفار سبحانه وتعالى بانواعه من الذنوب بانواعه من المخالفات والموبقات؟ اسال ربي جل وعلا ان يوفقني واياكم لان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اذا عباد الله لا تدفعنهم حراره هذه الايام لمبارزه الملك العدام بانواع الذنوب والاسباب. بتذكرون هذا الموقف بموقف قد حصل قديما في زمن النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم، يوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيه الى تبوك، فتحدث المنافقون وقد كان الجو حارا وقالوا لا تنفقوا في الحر، فجلدونا تبارك وتعالى هذه المقوله الاخيره ورد عليها تبارك وتعالى ينتفع بها المؤمنون والمؤمنات. كلما سمعوا كلمات وعبارات تنزل تلكم الكلمات والعبارات وقالوا لا تنفقوا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فليرحموا قليلا وانفقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. معاشر الكرام، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فمن قال لك انك تذهب الى المساجد في شده الحر؟ فقل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. من قال لك لماذا تحضر المجالس مجالس العلم؟ لماذا تذهب الى المدرسه القرانيه وتحضر الدورات العلميه والقرانيه في شده الحر؟ قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. من قال لك اختاه لماذا تلبسين هذا اللباس؟ لماذا تستغرقين نفسك في هذه الكيفيه في شده الحر؟ فقولي نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. هكذا علمنا ربنا عز وجل، وما اشبه ليلة بذارعه، فقديما تكلم المنافقون وما اكثر من يتكلم في هذه الايام ويعترض على ان الاستقامه بسبب استقامتهم في شده الحر. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. معاشر الكريم، وجدت في هذه اللحظات طيبات مباركات ان اقف عند ثلاث محطات، فاعظ القلوب واسمع يا معاذ الله. اما المحطه الاولى التي اقف عندها باذن الله تعالى فهي محطه الافراح، محطه الملائم، محطه الاعراس. وما اعظم نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس، وخاصة في أيام الصيف فإن كثيرا من الناس يفرحون، يفرحون بالزواج، يفرحون بالسلام، يفرحون بمولود جديد، يفرحون بنجاح أولادهم وبناتهم، يفرحون بأشياء كثيرة من نعم الله تبارك وتعالى. كان ينبغي للعبد العاقل أن يشكر ربه عز وجل بما يحبه الله ويرضاه، لا بما يكرهه المولى تبارك وتعالى ويرضاه. قد قلبنا الامور رقما على العقل، كلما انعم الله عز وجل علينا بنعمه الا وجهنا تلك النعمه لا بشكر المنعم جنه علاه بل بمعصيته، ان نبرده بانواع الذنوب والمعاصي سبحان الله. هذه الارواح من نعمه تبارك وتعالى علينا وعليكم ايها الناس، كان ينبغي ان تشكر ربنا عز وجل حتى يديم علينا النعم وحتى يدفع عنا النقم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكننا كما قلت قلبنا الأمور رأسا على عقب، فاحتفلنا بطرق تصرف الله تبارك وتعالى، يبغضها المنعم تبارك وتعالى. والله يا عباد الله ما هكذا تشعر نعم الله جل في علاه. قد يقول قائل: لكن الفرح يوم، لكن الفرح يوم واحد، لكن الغرفة ليست واحدة، فدعنا نفرح بنفس الجديدة. أقول نعم، الفرح قد يكون يوم واحد، والعرس قد يكون ليلة واحدة، ولكن تلك المعاصي قد تعذب علينا سطر حياتنا بكملها، قد تدمر حياتنا كلها، وهذا الأمر واقع ذاته لذاته. وبين أيديكم قصص كثير في هذا الباب، بمن تعرفون ربما وقع ذلك لنا سحر طامات ويلات مصائب مشكلات وهموم وهزات، كلها بسبب معصية رب الزكية تبارك وتعالى. إذا أنعم الله عز وجل عليك النعمة فينبغي أن تشكر هذه النعمة، أن نتعامل معها بما يحب ربنا، بما يرضى مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى، وليس العكس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعطي الكثير في كثير من الاحلام مضيفه للذنوب والمعاصي المجاهره بها حتى يسمع من يسكنهم، حتى تؤذي الامه كلها بهذه الذنوب وبتلك الموبقات وبتلك المنكرات. عياذ بالله ان الرسول على كل شيء، ونبي رسول الله عليه وسلم قال: كل امتي معافى، كل امتي معافى الا المجاهدين. فاحذر الذنب اولا واحذر المجاهره وهما موبقتان في آن واحد، احتل الذنب من جهه واحتل المجاهره به من جهه ثانيه، حقيقه المولى تبارك وتعالى. ومن احسن ما نسمعه هذه الايام ان كثيرا من السده والسفلاء يظهرون الفرح مع احسن اصدقائهم، فماذا يفعلون؟ ينفقون الاموال في معصيه، يزعمون انهم يقدمون لهم الهدايا. اتدرون ما هذه الهدايا؟ إنها الذنوب، إنها المعاصي، إنه مصدر الشيطان. يجيب مصدر الشيطان ويقول هدية العرس. لو كنت صادقا لأعنت في التكاليف الكثيرة التي تبقى لديك، كنت تعاون في العرس أو المال، تعاون في الوقفة، تعاون في الخير، تعاون في النصيحة، تعاون في المعصية. فاحذر، فإنه مصدر خطير، وقد وصل هذا التحشيش تحشيش على الأسلاك. وأن تتحمل المسؤولية بطريقة مباشرة، ثم احتفظ بالله تبارك وتعالى، ثم احتفظ بالصلاة، ثم احتفظ بالصلاة، ثم احتفظ ثم احتفظ بمعصية بسببها وبسبب عذره وبسبب المنكرات التي كان فيه، فإن عليك جدا من هذه الذنوب وتلك المعاصي. فاحتفظ بها الله، هذه النعمة لا تحولها إلى نقمة، هذه النعمة لا تحولها إلى نقمة، هذه النعمة فلا تحولها إلى نقمة. حفظك الله تعالى وجعل الجنة دارك ومستقرك ومقرك. المعصية الثانية الترفيه، نعم لكن غير معصية. الترفيه المباح، الترفيه المباح مباح لكن بمباح وليس بالمعاصي وليس بالذنوب. في فصل الصيف كثير منا يريد ان يوحينا عن نفسنا، يريد ان ينافسها عن اي مكان. هذا هو الذي يوحي عن ذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: اني لا اتخيلكم بموعظه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يتخيلنا بموعظه كطه السلامه علينا. ويقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: اجبوا هذه القلوب وتجاوب لها الله الحكمه، فانها تمل كما تمل الابدان، فانها تمل كما تمل الابدان. وكما رعي الامر والجيل الاكثر من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم إذن الزحمة يتراضون بالضيف يعني بحصول الضيف ينزحون في مكانه، ولكن إذا جد الجد كانه رجا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنزاح لا إشكال فيه، والمرح لا عجز فيه، والتضييق لا بد منه إذا وجد القلوب على الحكمة، فإنها تمام كما تمام الأعداء، ولكن بمراعاة الأوامر الشرعية. بما معرفة الضوابط الشرعية دون معصية رب الجليل سبحانه وتعالى من هذه الضوابط المهمة حفظه الله أولا الدين الصالح. نعم الدين الصالح في هذا التوحيد في هذه الرحلة في هذا السفر في هذا النزاع أن تكون لك نية قابلة إنها تحت الدينيات وإنها لكل دين ما نوى. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الله إني لأستجب نفسي بشرك من الله ليكون أقوى على الحق. ويقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الله إني لأحتسب ذمتي كما تحتسب قومتي توفي الله شيء ليكون ذلك أقوى على الرجوع إلى الشرك بإذن الله تبارك وتعالى. لك ولآل بيتك لك ولآل بيتك ولرفقائك وتلامذتك لمن هم قريبون منك ترفق عن نفسك وعن ذاتك جميعا بالأمن الطيب وبمواطن الشريعة الحرام فهذا أمر طيب تؤجر لأجله بإذن الله تبارك وتعالى. فإنما الأعمال بالنية وإنما لكل ذي ما هو. إذا النية الصالحة في هذا الترفيه. ثانيا الاستخارة قبل الخروج في السفر الاستخارة وقد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران صلي صلاه الاستخارة وتوكل على الله وفضل الامر فان الله جل في علاه فمن وراء هذه الاستخارة من الخير ما الله تعالى به عليه فلا تنساها حفظك الله تبارك وتعالى. ثالثا من الضوابط المهمه الرفقة الصالحة. نعم الرفيق والصديق قبل الطريق احفظه قبل ان تختار الطريق حفظك الله تعالى لان الرفيق يستفيد معه الخير ان كان صالحا ويرضيك ويوقعك في المطبات ان كان صالحا. المرء على الدين خليلا فلتنظر احدكم من الغالب كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقد قال الصاحب ساحر فإما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى غير ذلك والعياذ بالله. رابعا عرف ربك سبحانه وتعالى مولاك في السر والعلم فإن كثيرا منا ومن أسر الشرك إذا أراد أن ينفس عن نفسه وأن يرتد ذهب إلى مكان بعيد حيث لا يراه الناس الذين يعرفون من أجل أن يوحي في معصية ربهم من أجل أن يحارب ربه ومولاه مثل الجرعة ألا أو أنت لا تراني لكن الله تبارك وتعالى يرانا سبحانه إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولا تكون علي رقيب ولا تحسبن الله يكون سعة ولا أن لا تفيه عنه يزيد قال رسول الله عليه وسلم اتق الله حيث تكون حيث يراك الناس وحيث لا يراك أحد فقد رآك رب الناس سبحانه وتعالى. خامسا من الضوابط المهمة نعم يستحق لك أن تأتي الصدقات أن تأتي المستحبات أن تأتي الفرص لكن حاجة على عزاك إن الله يحب أن تكون فرصك كما يحب أن تكون عزاك رخص السفر إذا أحببت بها فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليها فقد لا تصدق بها تكون متاجرا فتقصر صلاتها الداعية فتصليها ركعتين فهذا أمر طيب عند الخمس تدفع بها صلاتين متشابهتين فهذا أمر طيب صدقة تصدق الله بها عليها فقد لا تصدق بها ولكن إياك وحدود النطق لا يدفعنك النطق ولا يحتاجك ان تاخذ بهذه الفرص على ان تنتهك حضور الله صل صلاه لوقتها لا تخرج الصلوات على اوقاتها حافظ على اجيالك حافظ على اولادك اياك وتعبي اياك وان تخسر تعليمهم اياك وان تذهب بهم الى الشواطئ المخالطه الى اماكن الفساد حيث يتعلمون المنكرات والمنكرات فالرقعه الثالثه حفظكم الله هو انفسكم ولكنكم لا تقول ولدي صغير دعه يفعل ما يشاء لا تقول بنتي صغيره بل تفعل ما تشاء لا والله نحن مسؤولون مسؤوليه مباشره عن هؤلاء كائنا من الأمر هو أن تتركهم وتهديهم نار وقود أن تشرب حجارة عليها ملائكة حجارة الشجار لأن رسول الله ما أمرهم ويفعلون ذلك الأمر هم صغار وصغيرات بريئون وبريئات لكن المسؤولية التي تلقى على أواجهنا عظيمة ثقيلة جسيمة فاعلم ان نعبدكم الله فانك من الاعمية في مكان ثم لا تروق احدك وان كنت تدعى بالمباح الاحمر لكن تلبس الخوف والفزع على اخوانك في سبيل الله هذا لا يصح ان يدخل الرعب يدخل الخوف على الفقراء على زملائك وهذا امر لا يليق لا يحب الرجل أن يعود على أحده جادا ولا هديا ومن أخذ عطاء الحي من يردها كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم ثانيا لا تغامر بنفسك لا تغامر بنفسك لأن تذهب إلى نفس البعيدة في ضغط تقول أنك أحسن سباحية في الدنيا وإن كنت سباحا فإن البحر منها يكون سباحيا فتعلم من احبك الله فانه محب للغايه ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ركب البحر بعدما يحج فقد زهد اشده بما وحديث رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسند وهو صحيح كما في السلسله الصحيحه من ركب البحر بعدما يحج فيه الخمر فيه الخمر فيجلس السلاح فيجلس السلسله يدخل يجلس البحر يا الغموض يا الوشر والانتظار والافتخار في النفس من ركب البحر بعدما يرتد فقد ذلك فيه الذمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تغامر بنفسك باي طريقه في البحث او في الانتظار طارق النقطه التاسعه اذا نزلت مكانا لتغامر عن نفسك وعن اي نفسك وعن ذاتك وعن الناس فإذا أردت أن تغادر فعليك أن تتحرم ضابة المكان مرتكب أحيانكم فإن اليهود لا تعطيهم أحيانها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إمارة الأذى عن طريق الصدقة أن تميط أذى أمير من الصدقة فكيف تكون أنت الذي تتكتب في أذى أمير فاتق الله ولا تؤذي الناس حقيرة رب الناس النقطة الأخيرة العشرة تلك عشرة كاملة بإذن ربنا سبحانه وتعالى أن تتحرى دعوة الله لا تنفق هذا الخير لأن يهدي الله في مرة واحدة خير لك السنة نعم أنت بفضل الله تعالى قد تعلمت أشياء ربما كانت عندك من الأجليات ربما صارت عندك ربما عند أولادك من البديهيات ولكنك أعطيتها عند غيرك لا تعلم ولا تكاد تعرف هي علم عظيم عند علمك فإذا خرجت من هذه المنطقة وذهبت إلى البيات والقصار وإلى الأماكن البعيدة عن العلم والجهل والفقه فعليك أن تشكر دين الله وعليك أن تنصح الناس وعليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تكون داعية إلى الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك بكل نعم كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو القائل التاج على الحلم كالفرعية لأن كتبت يوم القيامة وأنت قد نسيت أنك كنت كلمة وقصيدة في الإسلام وأنك كنت سببا في صلاة فلان وأنك كنت سببا في هداية فلان فيأتيك هذا العمل وتذكر به كيف حسناتك يوم القيامة وأنت لا تشعر فتتوحى مع الله وتقول دعاءك إلى الله جل في علاه ونتذكر أن في هذا الزمان لا تكون ولا سيئة ماضية أن في هذا الزمان من أهل الصلاح ومن أهل الخير من يتحرك الناس إلى الأماكن الحارة التي هي شديدة الحر لا شيء إلا ليدعو إلى الله إلا ليشرع هذه الدعوة المباركة ويشرع هذا الدين المبارك الذي أكرمه الله عز وجل في الإسلام إليه وأن يقول للأحداث من أعظم هذا الشرك لمن ضرب جنته حلما وكلنا ذلك الذي تذكر جنته أحيانا إنها وبالتالي وبكسر سر القرآن واكتب فقط عبد الرحمن السميد رحمه الله، اكتب هذا الاسم المبارك عبد الرحمن السميد ويكرمه إلى جبهة الجهاد أن الذين نعم ممن أسلم على يد هذا الرجل المبارك، ترك الدنيا ترك رفاهيته ترك المال ترك كل شيء وذهب إلى أصحاب الكبيرة أحيانا تحت أكثر من 60 درجة مئوية، الأمراض، حضرات السماء، الأوبئة، الآفات، كل مناسبة من هذه الآفات، من هذه الصعاب، لكن الخوف يكون يقرأ لك وأن يدعو إلى الله، فأكرم الله، فأسلم على يديك الملائكة يرفضه كما نصر أكثر كشف عليه على يدك الرحيم فطرق كلمته فبكف الجزاء يعتبر على الحسن وعلى الامل وسنه باذن الله تعالى ما يغفر سنتك وما يدفعك الى الامام باذن الله تعالى اقول لك سمعته والحمد لله الذي لا يحب أن يعود جميعا إلى الحق ربنا جميعا إنه هو يوم يذكر وقالوا عليه اللهم أكل رشدنا تقواها وشكلنا أن تكون من زكاها أنت وليها وولاها نسألك وأقول على أن تشرفوا لنا أن يسمعوا قولنا أن يفجروا لنا أن يحفظوا في باقي الصالحات أعمالنا نسألك جل في علاه أن تشفع الله وأمر المسلمين أن يرحم أوطاننا وأمور المسلمين أن يحفظ لنا في خزينة الوالدين أجمعين إنه هو خير الرسول نسألك سبحانه وتعالى أن يحفظنا المسلمين في مشارق الأرض وما وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وما بها إنه هو خير الرسول سبح اسم ربك الأعلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته.